إذا أراد الباحث جمع ألفاظ حديث واحد في سياق واحد، وللحديث عدة ألفاظ جاءت من طرق مختلفة وعن غير صحابي واحد، فهل له ذلك أم يشترط في ذلك شيء؟ لا بد أن يميز ألفاظ كل حديث وما كانوا تلك الألفاظ، ثم بعد ذلك أيضا هذه اللفظة تفرد بها راوي من بين الرواة وتعتبر شاذة أم هي صالحة للاحتجاج، فلا بد أن يذكر الحديث بسنده، ثم نعم يحكم على كل طريق منها. نعم.